تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفاة خديجة رضي الله عنها. توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد أبي طالب، ودفنت في الحجون في مقابر مكة، ولم تكن صلاة الجنازة شرعت إذ ذاك. قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتتك، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. متفق عليه. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنوات بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول زوجة عقد عليها بعد خديجة رضي الله عنها. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بسودة رضي الله عنها. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أول امرأة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. انفردت سودة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات تقريبا، وكانت من أشد الناس تمسكا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.